نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، أولا نهنئ الأمة الإسلامية كلها من مشرق الأرض إلى مغربها بحلول الشهر الكريم، شهر الرحمات، شهر المغفرة، شهر الإحسان، شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إن شاء الله عتق من النار بحول الله وقوته، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما يعني يشرفني ويعني مدعاه الى السرور ان اكون بينكم بحول الله وقوته في مثل هذا الموعد من كل يوم خلال الشهر الكريم في هذا البرنامج الجديد قصة وعبارة. والمسلم سبحان الله عندما يفتح كتاب الله عز وجل ويتدبر فيه يرى ان القصة القرآنية تختلف تماما عن اي قصة من القصص البشري الذي يقصه البشر بعضهم على بعض. القصص القرآني او القصة القرآنية قصة قد لا تهتم بالمسميات، يعني مسميات الاشخاص، ولا بالاماكن ولا بالازمنة، فتذكر القصة يعني قد تخلو القصة من اسم الشخص. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه، لا يهم القصة القرآنية ذكر اسمه. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، لا يهم اسمه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، لا يقال انها خولة يعني وان زوجها اوس بن الصامت. يعني هذه القصة عرفنا تفسيرها والاسماء بعد التفاصيل الموجودة في كتب التفسير، لكن هي قضية عامة. القصة القرآنية لا تهتم لا بالاشخاص ولا بالاسماء يعني، ولا تهتم بالازمنة ولا بالامكنة. ايضا تجد ان قصة كقصة اهل الكهف، سواء العدد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم الاية الى اخره، او اين كان هؤلاء، اين هذا الكهف، في اي زمن كانوا يعيشون، من هم هؤلاء القوم. اولا فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. اذا القصة في القرآن هي للعبرة، فطالما انها للعبرة فليست القضية يعني بخصوص اللفظ ولا بخصوص الاسم، ولكن بعموم السبب والموعظة والعبر المأخوذة من هذه القصة. نحن سوف نعرض ان شاء الله قصصا من كتاب الله وهو قصص الحق، وايضا مما ثبت من احاديث صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة المطهرة. وبعد ان نقص القصة نبدأ في اخذ العبر. العجيب يعني ونحن في اول حلقة من حلقات هذا البرنامج ان شاء الله الذي ادعو الله عز وجل ان يكون خالصا لوجهه الكريم من القائد والمشاهدين والمستمعين ان شاء الله، ان يعني القصة القرآنية قصة يعني تلمس واقعها. فانت مثلا ترى ابانا ادم وكأنك تشاهد وجهه عندما تعلو وجهه مسحة حزن واسى والم لانه ارتكب المنهي عندما اكل من الشجرة، وتراه هو وامنا حواء وهما يتضرعان الى الله عز وجل، تكتراهما شخوصا حاضرة امامك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانت تلمح كأنك تلمح الشخصية واضحة امامك، ترى كأن ولد ابن ادم هذا يعني الطيب مع هذا الانسان المجرم القاتل، يقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله ربنا، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك. يعني اذا الايات، اذا ترى وجه هذا الانسان الذي سوف يعني يعتدي عليه اخوه في اول حادثة قتل على يعني في تاريخ البشرية، وترى كيف كان المؤمن وكيف كان الكافر، فترى نفس اخيه وقد طوعت له نفسه ان يقتل اخاه، فلما قتله ترى الامر مقتول وقاتل وهو لا يدري اين به يذهب، اين يذهب به، فيبعث الله غرابا يبحث في الارض بعدما قتل اخاه الغراب الاخر ليريه كيف يواري سوءة اخيه، فتجد الاحداث امامك، تجد الغراب يقتل غرابا ويبحث الارض ويحفر ويدفن الغراب الاخر، والثاني يندم ويقول اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، فاصبح من النادمين. انت ترى امورا امامك واضحة، ترى يعني وكأنك تشاهد بعين راسك، يعني بالضبط عبارة عن يعني كاميرا فيديو تسجل صوتا وصورة بوضوح شديد هذه القضية. ترى نوحا عليه السلام وهو يصنع الفلك، وترى قومه وهم يمرون ويسخرون منه، ترى نوحا بعد ان صنع الفلك وسلك فيها من كل زوجين، وتراه وهو ينادي على ولده، وترى الولد العاق الكافر يقول سآوي الى جبل يعصمني من الماء، ترى الموجة وقد حال بينهما وكان ابن نوح من المغرقين، ترى السفينة قد رست على جبل الجودي وقيل بعدا للقوم الظالم، ترى ضراعة نوح عليه السلام رب النبي من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. انت ترى هذا امامك يعني كان صورة واضحة، فاذا قلبت في في في في في في صفحات التاريخ الذي يقصه كتاب الله سبحانه وتعالى ترى رجلا عظيما كالخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو يعني ترى على وجهه مسحة طيبة الاب وحنون الاب وحنان الاب عندما يقول رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ترى يعني سبحان الله هذه القصة وكأنه يسير امامه عائدا الى الشام تاركا ولده الربيع اسماعيل وامه هاجر، يعني يعني يعني بهذا المنظر في هذا المكان البلقع، لا انيس لا ونيس، فانت ترى مكة وهي عبارة عن صحراء زرداء صخور وجبال، وهو يترك هذا فلدة كبده وامه معه ويغادر ويذهب الى الشام ليعود مرة اخرى، ونراه يحادث ابنه، فكأنك ترى الصورة، ترى الخليل واقفا وامامه ولده اسماعيل الذي بلغ معه السعي، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فتنظر ان الصورة منقولة امامك تماما. سيف هذا الحوار، اب يأتي بابنه بعد سنوات ليعرض عليه قضية خطيرة، انا اريد ان اذبحك، وتجد رد الابن البار العطوف الحنون على والده التقي الخائف من الرب الراجل رحمة الغفور عز وجل، يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. تجد القرآن فلما اسلم وتله للجبين، تجد ان صورة النبي الله الخليل رسول الله عليه وعلى نبي الصلاة والسلام وهو يرجع ابنه للذبح ويضع وجهه نحو الارض، فلما اسلم وتله للجبين، واذا بالنداء الاعلى وترى جبريل وهو ينزل بكف الفداء يعني وفديناه بذبح عظيم. هذه صورة شاخصة امامه. ترى اسماعيل يناول اباه ابراهيم الاحجار، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تسمع دعاءهما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تجد سبحان الله يعني تجد قوم إبراهيم وهم يأخذونهم ليلقوه في النار، وتجد النداء الإلهي يصك سمعك، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وتجد كأن ابراهيم يخرج من وسط النار سالما غانما. فاذا خلفت في صفحات المصحف وخلفت في صفحات القصة القرآنية العظيمة تجد انسانة عظيمة كأم الكريم عندما يوحي رب العباد اليها او اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. تجد كأن الصورة امامك ام تأخذ ربيعها تنحني لتضعه في الصندوق او في التابوت ثم تلقيه في البحر ويمر واخته تسير على شاطئ النهر او على بجوار الماء كي تتقصى اثر وتتقصص وترى يعني تتعقب أثره إلى أين ذهب، ثم يذهب إلى هناك يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، تجد أن جواري فرعون يرفعون الطفل الطاهر هذا سبحان الله، وتخلاه بعد عناية الله غلالة حب رقيقة في قلب آسيا امرأة فرعون التي دعت رب العباد عز وجل رب يعني رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. تجد كريم الله موسى بعد أن وصل 30 سنة وينزل إلى المدينة على حين غفلة من أهلها، وترى قضية القتل وترى قضية الرجل الذي يأتي لينبه إن الملأ تمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. تجد هذا هذا المشهد وهو يخرج من مصر إلى صحراء سيناء، توجه تلقاء مدين وترى الناس على قطعان الماشية ومن دونهم امرأتين تزودان، كأن أشخاص تتحرك أمامه، وأنت ترى كريم الله موسى بعد أن سقى لهما تولى إلى الظل، رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير، وكأنك تسمع دعاءه كأنك ترى وجهه ضارعا إلى الله عز وجل. تجد البنت جاءت وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، ترى البنت كأنها أمامك شاخصة تمشي على استحياء، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تجد منظر السحرة ومنظر فرعون ومنظر الثعابين المتصور أنها تسعى، كل هذا ينقله لك القرآن الكريم في القصة القرآنية. فكل حلقة إن شاء الله سوف نقص قصة عليكم من الكتاب ومن السنة المطهرة، ثم نقف عند العبر والعظات التي نستطيع أن نستفيد منها. جعلنا الله وإياكم من المستفيدين والمتدبرين لكلام الله. بورك لي ولكم في القرآن العظيم. لا تنسونا من صالح دعائكم في شهر الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.